الله الله يا الله الله الله الله يا رب صل على الحمد لله طاب الأنس في شعب خود الحمد لله في ذا شعب طاب الورود الله محسن ليالي تذكرني ليالي جرود ليالي اللون زمار ركع ليالي السعود الله يا زاير نبشرو تهنى لكل الوفود ضرع المكاره تجود الله حضرت نبوة حضارها كل عارف ودود والأنبياء والشهود الله فيض المداد فاضها أسأل فوق الحدود سيل الكرام لفتاك عم الوطى والسنود الله محسن زيارة ضياها عم كل الوجود كل النشاق طيبها من عرف وردي وعود الله كل راجع بعدها والغصن عنده سال الجحود. الله صالنا وكل ذال منا القصون. الله الله الله الله يا رب صلي على يا حاضر نعزمو جدو على مر قد جدو بهمة قوية لتذبل نزود. الله نفرح على طيبني بالهنا والغرور بالكاهل والشاب والشايب واللي في المهود. الله الله الله الله ربي صل على صاد بيت الكرام ليكرمون الوفود نبغى كرامة من المختار طه وهو. الله الله الله الله الله نبغى كرامة عظيمة لتحل العقول تصلح لنا أحوالنا تفتك عنا القيود. الله الله تحصل زيارة بها تنزع عنا النكور ويرجع الكل منا في هنا في سعود. الله على المختار طه وود. يا رب صلي على المختار طه يا حول حول رب بالكرام بيجود. يا رب صلي على المختار طه مبارك زي الأنبياء وسلفنا والجدود. يا رب صلي على رب يرحم إلهي جرانا والرياد والنيود. يا رب صل على المختار. أرضا كل يساق بها أهل اليمن والنجود يا رب صالح قمنا على عتاب جودك يا صمد يا ودود يا رب صالح راجين فضلك توسلنا بطه وهود يا رب صالح مغزار طه صلى عليهم إلهي عزنا هب نود يا رب صل على الأرض وما لما عبرت في سحبه وحان الرعود يا رب صل على الأرض.